Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Bisætninger med at 2 إنه يضايقني أنك تشخر Det irriterer mig at du snorker إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Det irriterer mig at du drikker så meget øl. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Det irriterer mig at du kommer så sent. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Jeg tror at han har brug for en læge. أعتقد أنه مريض. Jeg tror at han er syg. أعتقد أنه الآن نائم. Jeg tror at han sover nu. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Vi håber at han gifter sig med vores datter. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Vi håber at han har mange penge. نأمل أن يكون مليونيرا. Vi håber at han er millionær. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Jeg har hørt at din kone var med i en ulykke. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Jeg har hørt at hun ligger på sygehuset. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Jeg har hørt at din bil er totalskadet. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Det glæder mig at du kommer. إنه يسعدني أنك مهتم. Det glæder mig at du er interesseret. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Det glæder mig at du vil købe huset. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Jeg er bange for at den sidste bus allerede er kørt. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Jeg er bange for at vi er nødt til at tage en taxa. أخشى أنني ليس معي نقود. Jeg er bange for at jeg ikke har nogen penge med.